لن تسقط الراية. لن تسقط الراية. راياتنا فوق تلف من شرق ومن شمال، وشهيد الوطن بينزف عالكوف النشامى. لن تسقط الراية. راياتنا فوق تلف من شرق ومن شمال، وشهيد الوطن بينزف عالكوف النشامى. يموت الشهداء كي تبقى الرايات عالية، فلا تجعلوا منها بعد رحيلهم رايات استسلامكم بحجة رحيلهم. بحجة رحيلهم. تم التمت يا رايات الإسلام، كون شراعوا سيري بينا القدام. تم التمت يا رايات الإسلام، كون شراعوا سيري بينا القدام. لن تسقط الراية. لن تسقط الراية.